الطريق واضح، وكتب العلماء في ذلك كثيرا كابن القيم وابن الجوزي وغيره، كتبوا الحقيقة عن الوساوس، سواء ابن الجوزي في تلبيس إبليس وابن القيم في أكثر كتبه حول هذا الموضوع، فعليه أن يرجع لذلك ويعينه الله على هذا الأمر وعلى طرد الشيطان. هذا سائل يقول: ما هو قولك في تتبع قصص الكافرين في هذا الزمان الذي حلت عليه المحن والفتن؟ قصص الكافرين؟ تتبع قصص الكافرين إذا كان فيها عبرة فلا بأس، يعني القرآن مليء بقصص الكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وكم في القرآن من قصة أصحاب الجنة غيرهم. في سورة الكهف كما أحدكم الله سبحانه وتعالى رجلين أصحاب السمين، قصص كثيرة من أمثلة الكافرين، عاد وثمود وهود، أقوام الأنبياء كلهم أحيانا تذكر القصة باسمها بصاحبها بذاتها، وأحيانا تذكر بمجتمعها بأمتها، وكذلك السنة مليئة لضرب الأمثلة من هذا. فإذا كان تتبعها من أجل العبرة ومن أجل العظة فهي من الأمثال التي تضرب بذلك، فإنه على خير، لا من أجل الاقتداء وأجل العظمة لا، ولكن من أجل أن نتجنب سبيلهم، ولتستبين سبيل المجرمين، من أجل استبانة سبيل المجرمين فإنه يحصل هذا الأمر. أما إذا خشي على نفسه فلا. هذه إجابتي وهذا رأيي في هذه المسألة. هذا سائل يقول: هل من التشاؤم الخوف من المستقبل لا سيما أن المعاصي في الزياد؟ لا، التشاؤم غير الخوف من المستقبل. الخوف من المستقبل قد يكون تشاؤم وقد يكون خوف من غير الله. أنا ذكرت من معوقات السعادة الخوف من غير الله كالخوف من المستقبل، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. لا خوف من المستقبل إطلاقا، لأن المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، وعليك أن يكل الأمر أن تكون ثقتك بما في يد الله أكثر من في ثقتك بما في يديك. هذا من الإيمان. أما التشاؤم فهو عدم القدرة على التمييز الصحيح من الحسن، حتى أن الأخبار الحسنة تنقلب عندك إلى أخبار سيئة. والتشاؤم كما كان العرب يتشاؤمون ويتطيرون، وإذا سمع اسما تشاؤم، إذا رأى طيرا تشاؤم، إذا جاءه خبر تشاؤم، هذه من التي في التشاؤم. حتى إن إلى الآن هناك من يجد أنه إذا باع الصباح ضيعة وخسر فيها تشاؤم بقية يوم، إذا جاءه أعور وسأله أو اشترى منه تشاؤم بقية يوم ولا يبيع عليه. هذا كله لا يجوز، لا يجوز، هذا من أعمال الجاهلية. فأقول التشاؤم غير الخوف من المستقبل، وإن كان قد يدخل فيه أو يؤدي التشاؤم إلى الخوف من المستقبل، وكلاهما سيء. وهذا سائل يقول: الكثير من الناس ينظر إلى تعدد الزوجات أنه يتناسى مع السعادة، فهل من كلمة حول هذا الموضوع؟ أسعد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أكثرهم عدد وهم من أسعد الناس رضي الله عنهم وأرضاه. أقول من الأوهام بل من خطط الأعداء ما جعل هذا الوهم يسري في نفوس كثير من المسلمين، حتى جاءت هذه الطبيبة لتصرخ: خذوا شهاداتي وأعطوا من زوجة. أما أبدا، السعادة في منهج الله سبحانه وتعالى، السعادة في اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم، السعادة في تتبع سيرة السلف الصالح. فليس الصحيح هذا وهم يجب أن يزول. وهذا يقول: أنا شاب هداني الله، ولكن حولي من أهلي وأقربائي يقولون أنك متشدد وموسوس وغيره، فكيف الثبات على الطريق المستقيم وفقكم الله؟ أنا أقول: ما جاءوا شيء لك، الرسول خلال له مجنون ساحر كاهن، الرسول اللي يقولون عنه الأمين وجعله يضع الحجر الأسود لأنه هو الأمين لما اختلفوا، الصادق الأمين الذي عندما هاجر كانت الأمانات عنده، كان يسمى ساحر الكاهن مجنون يضع السلع على رأسه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول: ما جاء شيء، متشدد أو متزمت، هذه دليل إن شاء الله تقويك بالطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فأنصحه بالثبات، وعليه بأن يقرأ ما وصف به الأنبياء جميعا وما اتهموا فيه، اتهموا بتهم عجيبة لو قيل بعضها لبعض الناس كاد يخشى أن ينحرف عن الصحة. ماذا قيل للشعيب؟ ماذا قيل لأنبياء الله جميعا؟ ماذا ابتلي به موسى؟ يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون عني رسول الله قبل التحقيق وتعلمون عني رسول الله؟ آدم موسى حتى في كما ورد لك المفسر في عورته قال لهم صبر. آدم عيسى عليه السلام وأوذي ممن وهو من أولي العزم من الرسل، بل أشد أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أوذي إيذاء عجيب ومع ذلك صبر. أقول له: ارجع إلى منهج الأنبياء